الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تنفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا

كألف سنة مما صدق الله.